المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند ملخص حول السالم والمهموس والمعتل، وملخص ما قلناه أن السالم هو ما سلم أصوله، ما سلمت أصوله من ثلاثة أشياء: الهمز والعلة، حروف العلة والتضعيف، يعني التشديد الشدة. والمهموس ما كانت أحد أصوله مهموزة، أو كان أحد أصوله مهموزا، والهمز قد يكون في أول في كلمة، في فائها أو في عينها أو في لامها، كأخذ وسأل وقرأ. ثم المعتل، وهو ما كان فيه حرف من حروف العلة تجمعها كلمة واي، وهذه أنواعها خمسة، وهي المثال. المثال وهو ما كان حرف العلة هو فاء الكلمة، والأجوف إذا كان حرف العلة هو عين الكلمة، والناقص إذا كان حرف العلة هو لام الكلمة، واللفيف ما كان فيه أكثر من حرف علة، وينقسم اللفيف إلى لفيف مقرون ولفيف مفروق. المقرون أن يكون حرفا العلة متتابعة، والمفروق أن تكون حروف العلة مفرقة. المقرون مثل عوى وطوى وروى، والمفروق مثل وقر ووفى. واقرأ الآن من الكتاب. ثم اعلم ان الفعل المنحصر في هذه الابواب اما ثلاثي مفرد سالم. طيب، هذا رقم واحد، ثلاثي مجرد ما في زيادات، سالم يعني ليس فيه ايش؟ همز ولا علة ولا تضعيف. قال نحو كرم، اكمل نحو كرم، وان هذا اثنين. نعم، ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد. نعم، ليش هذا غير سالم؟ من اجل ايش؟ من اجل حرف العلة. نعم، اكمل. وان رباعي، هذا الثالث، ضعوا رقم ثلاثة. نعم، مجرد سالم نعم. أربعة، وإنه بعيد مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل. طيب، وسوس وزلزل لماذا غير سالم؟ احنا نقول غير سالم إذا كان فيه همز أو علة أو تضعيف. وسوس هل فيه همز؟ لا. طيب ايش اللي فيه؟ حرف علة؟ في حرف علة؟ فين حرف العلة؟ ها؟ طيب، فين الواو الأولى؟ طيب، وفيها أيضا شيء آخر، التضعيف، لأن التضعيف هو الشدة في الثلاثي، لكن في الرباعي لا. في الرباعي المضاعف الرباعي هو ما كان أوله وثالثه جنس واحد، وثانيه ورابعه جنس واحد. يعني الرباعي المضاعف مثل وسوسة، الأول مثل الثالث، والثاني مثل الرابع. فهمتوا؟ مثل وسوسة وزلزلة، واضح؟ هذا التضعيف الرباعي. فإذا قلنا تضعيف المضاعف الثلاثي كان تقول رد وعد، يعني أن يكون الحرف الثاني والثالث من جنس واحد، عد رد شد، هذا مضاعف ثلاثي. طيب، لكن في الرباعي أن يكون الأول مثل الثالث والثاني مثل الرابع، هذا في الرباعي. طيب، في الثلاثي إيش قلنا؟ أن يكون الثاني مثل الثالث. فهمتوا الفرق؟ طيب، أكمل يا شيخ. وإما ثلاثي، هذا رقم كم الآن؟ خمسة. نعم، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم. نعم، نحو أكرم. نعم، أكرم، في مشكلة هنا؟ ليش؟ أيوة أكرم. ليش يقول هو سالم مع أنه فيه الهمزة؟ هذه الهمزة أكرم على وزن إيش؟ أفعل. يعني من أي الأنواع؟ من أي الأنواع؟ إحنا قلنا الأقسام كم عدد الأقسام؟ أبغاكم تقولوا 35 وزن اربطوها بالأقسام. كم قسم عندنا؟ كم قسم؟ ما أسرع نسيانكم، 10. يلا هاتوا الأقسام بسرعة. ثلاثي مجرد، بعده مزيد بحرف، هذا قسم ثاني، مزيد بحرفين، ثلاثة، رباعي مجرد ملحق به، ربيع رباعي مزيد بحرف واحد ملحق به، رباعي مزيد بحرفين ملحق إحرام جمع، كذا ملحق إحرام جمع يعني الأول. فهمت علي؟ هذا الآن أكرم من أي العشرة؟ ثلاثي مزيد، فهمتوا؟ ثلاثي مزيد بحرف، اللي هو اللي فيه أكرم وكرم أفعل وفعل وفاعل، واضح؟ فلما نقول أكرم أفعل، ففين الأصل الهمزة اللي هي أصلية؟ ها؟ ما في أصل كرم، فإذا هو سالم الأصول. أكمل يا شيخ. هذا رقم كم؟ طيب ستة. مزيد فيه غير سالم. غير سالم، ايه نحو او عدا. ايش المشكله فيه؟ الالف ولا حرف العله؟ حرف العله الواو، مو الالف. الالف خارجه ليست اصليه، لانه او عدا على وزن ايش؟ افعل. اكمل يا شيخ. واما رباعي، هذا واضح يا مشايخ، يعني او عدا المشكله فيه انه معتل الفاء، وليس لأنه مهموس، وليس مهموس لأنه الألف زائدة، فهمتوا؟ والمهموس عندنا ما كانت الهمز أصلية في أصوله. طيب وإما رباعي، هذا السابع. أكمل يا شيخ. وإما رباعي مزيد فيه سالم. طيب تمام. وإما رباعي مزيد فيه غير سالم. نعم. توسوس. إيش المشكلة؟ مضاعف وفيه الواو أيضا. طيب ويقال لهذه الأقسام الثمانية. إذن هذا المقطع عنوانه ما عنوانه؟ الأقسام. اكتبوا هذا العنوان، الأقسام الثمانية، وأعانكم الله على حفظ هذه الأقسام الثمانية أو فهمها على الأقل. أن أنت تفهموها تربطوها، يمكن أن تعمل لها شجرة تربطها، واضح هذا؟ لأنه ثلاثي مجرد سالم، ثلاثي مجرد غير سالم، رباعي مجرد سالم، رباعي مجرد غير سالم، واضح هذا؟ ثم ثلاثي مزيد سالم وثلاثي مزيد غير سالم، ثم رباعي مزيد سالم ورباعي مزيد غير سالم، هكذا تحفظ. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن كل فعل إما صحيح، إيه؟ وهو الذي ليس في مقابلة فعله وعينه ولا به حرف من حروف العلة. من حروف العلة ضع رقم واحد. وهي الواو. وهي الواو والياء والألف، ضعها بين قوسين. أكمل. وهي الواو والياء والألف. نعم. والهمزة. والهمزة ضع رقم اثنين. والتضعيف رقم ثلاثة. إذا بهذا الكلام قال نحو. أكمل نحو. طيب خلاص. إذا صار يا مشايخ، صار الصحيح والسالم شيء واحد، واضح هذا؟ الصحيح والسالم على كلام المؤلف هو شيء واحد، وبعضهم يفرق يقول الصحيح غير السالم، الصحيح الذي يقابل المعتل، والسالم هو الذي سلم من الثلاثة. فهمت علي؟ فعلى هذا، على التفريق، معناته أخذ صحيحا لكن ليس بسالم. طيب الآن المصنف دعونا، المصنف الآن ما يفرق بين الصحيح والسالم، الصحيح والسالم شيء واحد. أكمل يا شيخ. قال إما صحيح، وإما صحيح، وإما معتل. طيب وإما معتل. نعم. وهو الذي يكون في مقابلة فاعله حظ من حروف العلة. نعم. نحو وعد ويسر. هذا واضح الكلام هذا؟ طيب سبق شرحه ولا لا؟ أكمل. أه؟ كيف؟ وعد ويسر. لا هذا قال نعم. طيب قال إما تقول يكون في مقابلة فائه اكتب في الهامش المثال، هذا الشيء يسمونه المثال، هذا هو المثال. طيب تفضل. وإما أجوب نعم وهو الذي يكون في مقابلة عينني حرف منه قال وكالة. نعم قال وكالة أكيد الشيخ من قاولا ومن كيالا، داعي من الألف مقلبة إما من واو أو مقلبة من ياء. قال يقول إذا واوية، كال يكيل إذا يائية. أكمل. وإما لم يكن نعم هو الذي يكون في مقابلة لأنه حق منكم العلم نحو غدا ورمى. نعم. وإما لم يكن وهو الذي يكون فيه حقان منكم العلم وهو على قسمين، الأول اللذيذ المقول وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولا به حقان منكم العلم نعم أو رأى، والثاني اللذيذ المقول وهو الذي يكون في مقابلة ذاته ولا به حقان منكم العلم نعم وقاء. طيب نعم. وإما هو وهو الذي يكون خرج الآن في المضاعف، خرج الآن ترى الآن هو ذكر فيما مضى ذكر كم قسم، القسم الأول الصحيح والقسم الثاني المعتل وذكر تفصيلات، انتقل إلى القسم الثالث وهو المضاعف. فهمت علي؟ ولهذا حبذا أن تضع عند كلمة إما صحيح ضع مثلا واحد داخل مربع يبين هذا قسم كبير، ثم معتل قسم آخر واثنين داخل مربع، ثم بعد ذلك وإما مضاعف ثلاثة داخل مربع. طيب وما سبق المثال والأجوف والناقص واللفيف المقرون والمفروق هذه من أقسام المعتل حتى تتضح الصورة. طبعا لو كانت يعني روعيت هذه في الصف لكانت أسهل، إنه يبدأ كل قسم من بداية السطر. أكمل يا شيخ. وإما هو وهو الذي يكون عينه ولا من جنس واحد نحو مبدأ أصله مددا ركبت حركة الدار الأولى ثم أقيمت في الدار الثانية. طيب هذا من الثلاثي، لكن هو الآن مصنف لم يذكر المضاعف الرباعي، فلذلك اكتبوا بجوارها، اكتبوا نحو وقال نحو مبدأ إلى أن قال الثانية، بعد ذلك اكتبوا ومثل، يعني هذا ليس لا نضيفه للمثل لكن أضيفوه كشرح يعني، ومثل زلزل وإيش ووسوس. خلاص وفهموها، هذا ليست إضافة للمثل وإنما هي شرح تعليق. طيب بعد ذلك قف، الآن قف اقرأ من المذكرة. الإدغام الآن هو يعتبر آخر درس ويحتاج إلى تركيز قليلا، إلى تركيز قليل. نعم. قال الشيخ حفظه الله ورحمه. نعم. هو إدخال أحد المتجانسين في الآخر. طيب إدخال أحد المتجانسين في الآخر، الصواب أن نقول المتماثلين، المصنف عبر بالمتجانسين وهو يريد المتماثلين، فاكتبوا فوق المتجانسين المتماثلين يعني أي المتماثلين. طيب إدخال أحد المتماثلين في الآخر يعني إدخال الدال في الدال عندما تقول عدى، إدخال الباء في الباء عندما تقول حبة، إدخال إيش الكاف في الكاف عندما تقول دكة، إدخال الراء في الراء عندما تقول مرة أكمل أو شكة، إدخال الحرف في مثيله في جنسه. طيب قال وهو ثلاثة أنواع، الآن هذا أهم موضوع في في في هذا الدرس، ركزوا معنا ركزوا تماما. ليش؟ لأنه الإدغام له ثلاثة أحكام، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممتنعا. واجبا إذا كان واجبا فلم تدغم تكون أخطأت، يجب عليك الإدغام. وإذا كان جائزا فأنت بالخيار أن تدغم أو لا تدغم، وإذا كان ممتنعا فيجب عليك أن لا تدغم، فإن أدغمت فقد أخطأت. واضح المعنى؟ طيب، بقي أن نعرف متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا ومتى يكون ممتنعا يعني محرما. قال واجب، ايه اقرأ. قال واجب في صيغتان، نعم واجب له حالة. الحال الاول، طيب الحرفان المتجانسان، ضعوا عندها رقم واحد قبل الحرفان المتجانسان واحد، الحرفان المتجانسان هذا الحال الاول، يعني ان يكون ايوه متحدثان. طيب يعني أن يكون الحرفان المتجانسان يعني المتماثلان هي المقصود متحركين. إذن إذا كان الحرفان المتماثلين أو المتماثلان متحركين كلاهما متحركة وجب الإدغام، فهمت علي؟ هذه حالة. طيب مثل إيش؟ نحو مد يمد. مد أصلها قبل مدد، ما داد هكذا، هي مدد على وزن ايش؟ فعل. فاذا جاءت كلمه مثل مدد فعل وكانت عين الكلمه من جنس او نقول هي مثل من جنس لام الكلمه كلاهما متحرك يجب الادغام، فلا نقول مدد وانما نقول ايش؟ مد وجوبا، يعني وجوبا لغويا، وإلا خلاف ذلك هو خطأ في اللغة. إذا تحرك الحرفان وجب الإدغام، الأول متحرك والثاني متحرك، فالإدغام واجب. مثل قلنا مدد مد، عدد عد، مرر مر، هاتوا هدد هد، صرر صر، ها ارفع صوتك ما سمعت، ود ودد اصلا، فهمت علي؟ ودد. اذا قال مثل مد يمد، مدد صارت مد. طيب ويمد كذلك اصلها يمدد، يمدد الدالين متحركه، اذا نقول يمد. طيب عد مثال آخر، عد أصلها عدد أصبحت عد. يعدد إيش نقول؟ ما نقول يعدد، نقول إيش؟ يعد. منن يمنن، نقول منن يمن، لا نقول يمنن. طيب لب لبب لب، لب بدون لب بتكرار الباء، يلب. رد ردد يرد، رد يرد، وأصلها ردد ويردد. واضح هذا الكلام؟ فإذا تحرك الأول والثاني وجب الإدغام. هذا الحكم الأول، الصورة الأولى. الصورة الثانية، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك وجب الإدغام. بالمناسبة هو الإدغام إيش؟ هو هذا الإدغام، الإدغام أن يجتمع حرفان من جنس واحد الأول ساكن والثاني متحرك. عندما تقول عد عد إيش اللي حصل؟ عد اتركوا العين، هاتوا للدال، الدال إيش؟ ساكن والثاني متحرك، هذا هو الإدغام. عد مر شد. طيب إذا كان الحرفان متحركين أدغمنا. طيب إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك هذا إدغام بطبيعته، فيجب الإدغام ولا يجوز الفك، بمعنى أنه ما يجوز الفك في هذه الحالة. واضح؟ طيب نريد مثالا للثاني. إذا أنتم كتبتوا عند الأول واحد اكتبوا عند الثاني اثنين. نحو غير، لا الأمثلة هذه ليست صحيحة، هذا خطأ طباعي ترى. اكتبوا إيش مكتوب عندكم؟ نحو لا لا لا لا يا شيخ لا، مثل مدا، مدا اللي هو المصدر، أنت تقول مد يمد، إيش مصدرها؟ مد، فاكتب مد، ما مادة بالألف، عدلوا اشتب هذا اكتب مادة مادة يمد لا في الثانية أيوة عندكم نحو ايش لا بد جدة أنا شاطب عليه ما نشارف تحت جدة بالكسر اشتب عليها واكتب مادة والثانية عدى. أريد أن تفهموا هذا الآن. طيب هل مادة هي طبيعتها ساكنة الأول ومتحركة الثاني؟ ها ليت عندي سبورة كان كتبت عليها. طيب كيف إيش راح تكتب؟ ما تعرف في نفسي حتى تكتب. اسمعوا معي تبعوا معي. نقول مادة يمد مادة مادة الأولى أصلها إيش وزنها؟ مدد فعل تحرك الحرفان فأدغمنا يمدد تحرك الحرفان فقلنا يمد أدغمنا واضح؟ طيب المصدر إيش؟ مدى مدى يمد مدى وعد يعد عد. طيب مدى فيها إدغام أصلها إيش؟ طيب أصلها إيش مددة؟ لا خطأ ليس أصلها مددة أصلها. طيب اسمعوا مني أقول لكم كيف نصل لأصلها أصلا. انتبهوا معي مد يمد مثل إيش؟ يعني مدد يمدد مثل إيش؟ من باب ماذا؟ فعل يفعل. هذه من باب نصرة هذه من باب نصرة. والقاعدة فيها إنه مصدرها فعل فعلا هذا مصدرها مصدرها فعلا. يقول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. إذن قتل يقتل قتلا ونصر ينصر نصرا ومدد يمدد إذا فكيناها ومدد يمدد مد. إذن هي بطبيعتها مد. فهمت علي؟ إذن مد كمصدر هي ساكنة الأول متحركة الثاني. فهمت الفرق الآن؟ إذن عندما أقول مثال الواجب الإدغام الواجب سأذكر انتبهوا سأذكر مثالين. وأولا ذكرنا قاعدتين سببين لوجوب الإدغام. السبب الأول أن يكون متحركين كلاهما، والثاني أن يكون السبب الثاني أن يكون الأول متحرك الأول ساكن والثاني متحرك. فهمت الكلام؟ أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. فأقول مد هذا مثال لإيش؟ للي كان أصلهم متحركين. وأقول مد مصدرا مثال لما كان أوله ساكن والثاني متحرك. هذا الكلام واضح أم غير واضح؟ نعم مو واضح. أكرر أعطيني السبورة فهمت الآن الأصل كيف؟ هذه أصلها مددة مددة كانت متحركة نطقناها هكذا وجوب. وهذه يمدد خليناها كذا يمد وجوب. وهذه مدة أصلا هي ساكنة الأول ونطقناها هكذا. فهذان لهما سبب واحد ما هو؟ إنها متحركة وهذا له سبب آخر وهو كون الأول ساكن الثاني متحرك. واضح السبب الآن مهند؟ واضح. نقيس عليه مد راح يقول عد يعد عد. الآن كلاهما يعني الآن صارت هذه مجموعة هذه مجموعة وهذه من حيث الحكم كلاهما واجب الإدغام ولا لا؟ لكن من حيث السبب يختلف. سبب هذا سبب الإدغام وجوب الإدغام هنا ما هو؟ لأن الحرفين متحركين أو متحركان. وهنا لأن الأول ساكن والثاني. وهذا يكون في كل فعل ثلاثي متعدي في كل ثلاثي متعدي. نصر ينصر نصرا، هذا مبني على معرفة وزن المصدر الأول. إذا بناء على هذا فنقول نمثل لهذا أيضا مد يمد مد مد أصلها مد ويمد أصلها يمدد. ما يجوز أن نقول مدد ولا يمدد في هذا الموضع، لا في موضع أخرى يجوز. طيب مدا أصلها إيش؟ أصلها إيش؟ مدا المصدر، أصلها إيش؟ أصلها مدا، ما اختلف، ما غيرنا فيها شيء، هي هذه خلقتنا التي خلقها الله عليه، ما في اختلاف. يعني تعرف الفرق، هذا إيش يا إخوان؟ هذا فعل ماضي، وهذا مصدر، هذا مصدر، فهمت؟ ها؟ على وزن فعل، على وزن فعل مد مد، ها؟ فعل مد. فإذا المصدر ما تغير، هو فأنتم الذي نقول اقتربات أمثلة أخرى ما نريد أن نروح الوقت في هذا. إذا انتبهوا يا إخواني، الحين أبغاكم تنتبهوا لشغلة. الاحتمالات العقلية أصلا تخرج عن الناس، عندنا حرفين متجانسين مثل بعض، لا لا، إما أن يكون هذا متحرك وهذا متحرك، لا يحرك، مو شيخ فتح ولا كسر. طيب هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون هذا ساكن وهذا متحرك، واضح هذا؟ طيب هنا ماذا؟ ما هو الحكم قلنا؟ هنا الحكم ما هو؟ طيب الوجوب، وهنا الوجوب. طيب ايش الاحتمال الثاني؟ النعكس، نقول هذا المتحرك وهذا الساكن، ايش راح يكون الوجوب؟ المنع ممتنع، سيمتنع الآن في سكون، فين السكون العارض الأصلي؟ لا السكون في الأخير ولا في هذا؟ في هذا. طيب نتكلم عن الأصل، إذا كان هذا السكون، إذا كان هذا السكون أصلي فيمتنع، لكن إذا كان هذا السكون عارض، عارض لم يمدد، يعني أصل هذا الأصل، أو سكون عارض يصير جار، يعني هذا خلاصة هذا الباب. أنتم انتهيت من الأول، إذا كان كلامه متحرك فالإدغام واجب، وإذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فالإدغام إيش؟ واجب. وإذا كان الأول متحرك والثاني ساكن سكون أصلي، أصلي فهذا ممتنع. إذا كان الثاني ساكن سكون أصلي كيف أقدر أدغم؟ كيف أدغم؟ الإدغام أن يسكن الأول يتحرك الثاني. الآن الثاني عندي ساكن بطبيعته، هل أستطيع أن أدغم ولا يمتنع عليه الإدغام؟ إذا كنتم تفهمون الإدغام، الإدغام هو تسكين الأول تحريك الثاني، والآن عندي الثاني ساكن لا أستطيع تحريكه، فإذا ماذا أفعل؟ أضطر لفك، فهمت علي؟ إذا كان سكونا أصليا مثل ما ددت، ما ددت، ما ددت، هذا درس يحتاج سبورة، ما يحتاج جلسة على كرسي يا مشايخ. ما ددت كيف حركتها الآن؟ متحرك، متحرك ساكن، فاسقط عليها هذه القاعدة، أتمنى أن ترسموا هذه الشكل، هذه الجدة. شوف خلوكم معي، مددت السكون هذا أصلي ولا متحرك؟ هذا أصلي ما تقدر تغير، لا يتغير، إذا يجب الفك، يمتنع المنع، ممتنع، واضح؟ طيب أنا الآن إشكال، كيف أعرف أن هذا السكون أصلي ولا غير أصلي؟ تعرفون كيف نعرف أنه أصلي ولا غير أصلي؟ خذوها، خذوها، حترجع الأصل كان ومرة، خذوا هذا اختفى. إذا كانت، إذا اتصل بها ضمير رفع متحرك، احترى بهذا الشيء، ضمير رفع متحرك مثل مددت ومددت ومددت ومددنا ومددنا، اللي هو نون النسوة، كم حالة صارت؟ خمس، مددت مددت أنا ومددت أنت ومددت أنت، هذه ثلاث صور. شايفين حركات لا نسويها؟ الصوت غير واضح. هذا كله راح فلاش. ومددنا بناء الجماعة بنون الجماعة ومددنا العارض مثل لم يمد أصلح لم يمد إيش لم يمد. السكون هنا هل هو أصل مثل مددت؟ مددت بحال، لكن هنا لم يمدد، السكون هنا عارض بسبب إيش؟ الجزم. ها؟ فإن كان السكون إيش تبتشيبه؟ إعادة سريعة؟ طيب الإعادة السريعة، إعادة سريعة يا إخوان، نقول الآن إذا جاءنا حرفان من جنس واحد فالاحتمالات الآن ستكون كم؟ أربع احتمالات. الاحتمال الأول مثل الدال والدال، ماذا دا مثل ماذا دا، فإن لم يكون الأول متحرك والثاني متحرك، ومعنى متحرك لا يعني الفتحة، قد يكون بالفتحة أو الضمة أو غيرها. فإذا كان الأول متحرك والثاني متحرك فحكمه الوجوب، ومثلنا لهذا بإيش؟ الأول متحرك مثل مدد تصبح مد وجوبا، أو يكون العكس. كيف العكس؟ الأول ساكن والثاني متحرك، ومثلنا لهذا بمد اللي هو مصدر، مد هنا فعل ماضي، مد يمد مد اللي هو المصدر، لأن هذا أو مد معلش أصلها مد هكذا، أصلها الأول ساكن الثاني متحرك، فنكتبها بهذه الطريقة والنطق لم يختلف. الحالة الثالث أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن سكون أصلي، الأول متحرك والثاني ساكن سكون أصلي، وإذا كان الثاني ساكن سكون أصلي فسيكون الإدغام متعذر، لأن الإدغام يعني تحريك الثاني وتسكين الأول، وهذا متعذر لأن الثاني ساكن، فلو سكنت الأول سيكون ساكن بعد ساكن، لن أستطيع تحريك الثاني، يتعذر علي. فهنا يجب الفك وعدم الإدغام، يمتنع الإدغام. ومثلنا لهذا قلنا هذا منحصر في هذه الأمثلة، وهي مع ضمير الرفع المتحرك مثل مددت بالضمة، أو مددت بالفتح، أو مددت بالكسرة، أو مددنا بنون الجماعة، أو مددنا بنون النسوة، فهنا يمتنع الإدغام. ونفس الكلام أقدر أقول مددت أو أقول إيش مررت ومررت ومررت ومررنا ومررنا، وأقول كذلك أقول شددت وشددت وشددت وشددنا وهكذا. أو الحالة الرابعة أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن لكنه سكون عارض. عارض عارض ما هي أسباب العارضة؟ إما الجزم أو السكوت أحيانا، الوقف يعني. فمثل هذا إذا كان عارض بسبب سكون معناه أصلها لم بسبب السكون لم يمدد لم يمدد، فالسكون في الأخير ليس أصليا وإنما جاء بسبب الجازم، فلذلك يجوز لي أن أدغم ويجوز أن أفك. فإن فككت الإدغام قلت لم يمدد، وإن أدغمت قلت ليش لم يمد لم يمد. فهمتم؟ طيب ما هي حركة الدال في هذه الحالة؟ الفتحة ويجوز الكسرة، لم يمد ولم يمد بالضمة ولم يمد بالكسرة، يجوز الثلاث الحركات لكن ليس دائما. الحركتان تجوز في كل حال وهي الفتحة والكسرة، لم يمد ولم يمد جائزة في كل حال، جائزة في كل حال. والضم تجوز أحيانا ولا تجوز في أحيان أخرى. دخلنا في الصعبة. طيب كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بحسب أصل الكلمة. مد يمد من باب إيش؟ مد يمد، مد يمدد يعني من باب فعل يفعل. فإن كانت من باب فعل يفعل أو فعل يفعل، يعني إذا كانت عينها أصلا مضمومة فيجوز الضم والفتح، الفتحة والضمة والكسرة الثلاثة تجوز. وإن كانت العين في المضارع ليست مضمومة يعني مفتوحة ولا مكسورة لا يجوز إلا حركتان فقط وهي الفتحة والكسرة. لو قلت فر يفر، لم يفر ولم يفرر، لم يفرر الفك وبالإدغام. الآن فر، لما نقول فر ويفر، ولما أجزم أقول لم يفر، يجوز أفك الإدغام يجوز أن أدغم، لكن فر يجوز أن يفك الإدغام؟ فر يجوز ولا لا؟ فر فرر كلاهما متحرك لا يجوز فك الإدغام، لا يجوز. لكن إذا قلت لم يفر يجوز فك الإدغام ويجوز الإدغام. ففي حالة فك الإدغام أقول لم يفرر، وفي حالة الإدغام سأقول إيش؟ لم يفر ويفر. لكن ما يجوز يفر، لماذا؟ لأنها من باب فر يفر، فعل يفعل، مكسورة العين. فهمت عليه؟ كذلك لم يعض، لم يعض يجوز الفك، ويجوز الإدغام فأقول لم يعض ولم يعضي. ليش؟ لأن عض من باب إيش؟ من باب فاعل يفعل، من باب علم يعلم، عضب يعضب، عض إذا ليس هو مضموم العين. المؤخرة هذه الأخيرة ارجعوها يعني راجعوها بعدين واحفظوها لأن يفهموا لي هذه القاعدة. أنا أتحرى أن لا أكثر معلومات وأتدرج في المعلومات، فلذلك الآن هذه الزيادة الأخيرة اللي ما فهمها منكم يراجع بعد ذلك الدرس، اسمع الشريط ويراجع الدرس يفهمها. الآن ركزوا لي على هذا، هذا لابد تفهموه الآن. الوجوب في حالتين كلاهما متحرك، الأول لا تقول مفتوح متحرك، أو الأول ساكن والثاني متحرك، مثل مد ومثل مدا. والمنع إذا انعكس وكان الأخير ساكن سكونا أصلية، الآن أنا متورط لا أستطيع أن أدغم هنا ولا أستطيع أن أحرك المتأخر لأنه ساكن بأصله، لا أستطيع أن أغير مددته، ما يمكن. لو حركت مددته هذه ما تتحرك، هذه أصلية ثابتة. والجواز في حالة واحدة إذا كان الأخير إيش؟ إذا لاحظوا الآن، ركزوا، يمكن جمع الآن القاعدة في حالة واحدة. لاحظوا الوجود متأثر بالأخير، الأخير إيش؟ متحرك. والمنع متأثر بالأخير، الأخير إيش؟ ساكن. والجواز متأثر بإيش؟ متأثر أيضا بالأخير، الأخير ساكن لكن ليس سكونا لازما، ساكن وقابل لإيش؟ للتحريك، لأنه ساكن سكون عارض. الكلام هذا واضح؟ طيب نرجع. طيب يا شيخ تعال يا محمد تعال هنا عندنا حسن. طيب كمل يا شيخ. القسم الثاني او النوع الثاني، لا اعيد الاول معلش. الإدغام هو إدخال واحد من الجنسين من أو من اثنين، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول الوارد فيه صيغتان، الصيغة الأولى أن يكون الحرفان متجانسين، أن يكون الحرفان متجانسين متحركين نحو مثلا. الصيغة الثانية أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا نحو مد مدا وعدا. نعم طيب اكمل. النوع الثاني الجائز وهو فيما إذا كان الخط الأول متحركا والثاني ساكنا مجهولا عارضا. طيب هذه شكلها لم يمد بالفتحة والضمة والكسرة. نعم. ولم يمدد. نعم. أكمل. النوع الثالث المتن. فيما إذا كان الأول أول متحركا ثاني ساكنا مجهولا أصليا. طيب. إيه. ضمير. نحو. نعم. مددت. مددنا. لا مددت ومددت ومددت الحركات الثلاث. نعم. ومددنا. نعم. ومددنا. نعم. ومددنا. نعم. طيب في الثاني سكون أن يكون سكونا عارضا اكتبوا عندها لجزم أو وقف. لجزم يعني كالمجزوم أو كالوقف. طيب انتهينا من المذكرة وبقي أن نقرأ في الكتاب وأرجو أن نقرأ الآن لا تذهبوا الآن لكن نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.